الواقع أن الناظر إلى التاريخ الإسلامي يجد أن العمل الخيري في تاريخ الإسلام كان له دور عميق وعظيم فيما يتعلق بتنمية الإنسان المسلم هناك في عبر التاريخ الإسلامي. ويعني أبسط مثال على ذلك المتابع لتاريخ الوقف عبر التاريخ الإسلامي يجد يعني أنه كان له دور عظيم في تنمية الإنسان، ولم يقتصر الوقف فقط على يعني تعليم المسلمين القرآن والعلوم الشرعية، وإنما تجاوز ذلك إلى مساعدة المستشفيات، أنشئت مساعدات حتى للحيوانات، يعني كانت هنالك أوقاف. فبالتالي يعني العمل الخيري دوره كبير في تنمية الإنسان عموما. لكن اليوم في ظل هذا الجهل العارم الذي يعني يضرب الأمة الإسلامية، أرى الحقيقة أن يكون العمل الخيري مخطط له، أن لا يكون عشوائي وأن لا يكون في صورة ردود فعل، وإنما ينبغي أن يدرس هذا الواقع وتدرج الأولويات وتحدد ما هي الأمور الأهم فالأهم، ومن ثم توجيه الأموال والتبرعات لتحقيق الأهداف ذات الأولوية. فالآن في بعض المجتمعات المسلمة نجد أن الجهل عام بين الناس، تجدهم يصلون يصومون لكنهم يعني يعانون من مثلا من يعني هذه الفئة التي تصلي وتصوم تجدها عالة على الآخرين لا يعملون، فهي بحاجة أنك تعطي الأولوية في هذا الصدد بأن يعني تعلم هؤلاء مهنة يستطيع أن يكتسبون ورائها. في مجتمعات أخرى ترى العكس، ترى المجتمع فيه خير مثل المجتمعات الأوروبية، وتجد المسلمون هناك قد يعني لديهم أموال وخير، لكن ماذا يحتاجون؟ يحتاجون من يعلمهم دينهم، لأنه في هذا المجتمع لا تحتاج أن تعلم مهنة، هو لديه موارد يعني تعينه، لكن هذه الموارد لا يستطيع من خلالها لو اجتمعوا إنشاء مؤسسات تربوية أو تعليمية، فينبغي أن توجه هذه الأموال هنا إلى هذا الاتجاه. إذن لابد أيضا من دراسة المناطق التي يقام فيها العمل الخيري، كذلك أن تكون هذه الخطط ناشئة عن تفكير يعني تفكير محدد ومعين في توجيه النشاط في المكان المناسب. نعم. شكرا الله لك أستاذ، ونتلقى هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه البرامج، الحقيقة هي ملأت فراغ كان لدى المستمعين في الإذاعة. وبنشكر السادة الشيوخ والضيوف، السادة عيسى والشيخ سيد الثاوي جزاهم الله كل خير. أنا يعني هو مش سؤال، هو اقتراح يعني على السادة الضيوف أكثر ما إنه سؤال. يعني أنا مع السادة عيسى أن المسألة تحتاج تخطيط وتحتاج توعية بالنسبة لموضوع التبرعات والصدقات، ويعني بقدم اقتراح للسادة عيسى السويدي بما إنه في مجال التربية والتعليم، إنه عندك يا سادة عيسى أرض خصبة، الطلبة والطالبات، هذا الطالب على وشك أن يتخرج ويكون أسرة ويكون من ذوات الدخل، ويبدأ ينفق مثلا من ماله أو صدقة، وأيضا لديه أسرته التي تنفق في الصدقات أو الزكاة، وأيضا الطالبات نفس الشيء يعني على سبيل على وشك التخرج وعلى وشك تكوين أسر. فماذا إذا وسعنا مسألة توعية هؤلاء الطلبة والطالبات بمثلا أين تنفق الزكاة، أين تنفق الصدقة؟ إحنا عندنا هذه الفكرة الشائعة إنه نضع أموالنا في بناء مسجد حتى تكون لنا صدقة جارية، تقام الصلاة ويعلم القرآن فتكون المسألة صدقة جارية. يعني اليوم تعلمنا إنه في مجالات أخرى ممكن أن تكون صدقة جارية. أيضا الشيخ سيد الساوي بما أنه والوعاظ والعلماء الدين عندهم مجال خطبة الجمعة، هذه أرض خصبة كذلك لتوعية الأفراد في المجتمع بأوجه النفقة وأين يضعون أموالهم وأهمية ذلك، وإن المسألة ليس تبرع بعشرة درهم مثلا أو بمبلغ زهيد من المال ببناء مسجد وأرضي ضميري إن أنا طلعت صدقة في بناء مسجد ستكون لي صدقة جارية. وأيضا إذاعة القرآن الكريم بهذه البرامج القيمة التي تقيمها وضيوف وناس مستمعين كثيرة لها الحين جمهور كبير. ممكن أيضا توعي الناس بمسألة الصدقة، مسألة خطيرة إنه الإنفاق الصدقة أو الزكاة تدع فقط في بناء مسجد، في حين إنه في فعلا في العالم الإسلامي سواء عربي أو غير عربي في حاجة ماسة إلى الإعالة، يعني إلى أوجه كثيرة للإنفاق، وليس فقط مسألة بناء مسجد في قرية مثلا من القرى الفقيرة. نشكرك على المشاركة الطيبة أخي الكريمة، وبإذن الله تعالى إذا في القرآن الكريم تحاول قدر الإمكان أن تكون لهذا الدور دور التوعية والإرشاد للمسلمين الكرام من هذه النواحي ومن نواحي أيضا شرعية أخرى. شكرا لك أخي الكريمة وبارك الله فيك. مدخلة أي تعليم أو أي شيء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هنا أستاذ عيسى نسأل عن دور وزارة التربية والتعليم في توجيه الأبناء وترسيخ هذه المعاني الثانية والقيم النبيلة بهم، بذل الخير وفعل المعروف وتطبيقات عملية لذلك. الحقيقة الأخت التي عقبت قبل قليل كان أشارت إلى هذا الأمر. الواقع أن هذا دور أساسي للتربية والتعليم في توعية الإنسان عموما، وهي حددت بالذات أولئك الذين سوف يتخرجون بإذن الله تعالى في القريب. أقول بأن هذه الفئة وهي بصدد حياة جديدة، حياة تدخل إلى عالم الجامعات والدراسات العليا وغيرها، هذه بحاجة إلى توعية كبيرة. وأتمنى وإن كانت هذه موجودة من خلال مناهجنا لتوعيتهم فيما يتعلق بأمور دينهم، لكن أنا تعقيدي على قضية أن هذا الإنسان هو إنسان عالمي، الإنسان المسلم هو إنسان عالمي، هذه الأرض كلها له، أينما حل أينما كان يجب أن يكون ذلك الإنسان الإيجابي. وأنا أقول دائما أقول لو كل طالب مسلم ذهب إلى الغرب ليتعلم وحرص أن يسلم على يديه إنسان واحد خلال هالأربع خمس سنوات لكان ذلك خير عميم. لأن لا نقول بأن نطلب من إنسان مسلم فقط أن يتصدق، لا، هو عنده ما عند كل إنسان مسلم ما هو أثمن وأغنى من قضية المال. نعم، هو إنسان يحمل دين الله عز وجل، ينبغي أن ينشر هذا الدين بالتي هي أحسن. أباؤنا وأجدادنا الأولون نشروا هذا الدين بدون المال، وصل هذا الدين إلى أصقاع الأرض، لكن حملت ذلك الدين قلوب ونفوس عظيمة، كانوا فعلا رواحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجد في أبنائنا وبناتنا هذه النفسية، لأنه قد بقدر ما يسعى هذا الإنسان في كسب العلم، هذا العلم له زكاة، هو الآن يتعلم، وبالتالي يتعلم لماذا؟ هل هو لكسب المال فقط؟ لا، هذا الإنسان المسلم ينبغي أن تكون له أدوار أعم وأعظم من قضية أن يرتزق وراء هذه الشهادة، بل نشر العلم وأن يكون قدوة وأن يحل في المناصب التي ينبغي أن يكون فيها القوي الأمين، بلا أن تترك لغيرهم. وأتمنى أن يكون أبنائنا وبناتنا الطلاب الحقيقة على مستوى من الوعي يعينهم بعد الله عز وجل على لعب الدور الإسلامي المطلوب منهم في كل مكان، وأن يصبحوا قدوة فعلا يستقطب حولهم كل من يتعطش إلى هذا الدين. نعم، بإذن الله تعالى يكون ذلك. بارك الله بكم. في سؤال وردنا من أخ مستمع يقول: ما هو التعريف الفقهي لأصناف أهل الزكاة الثمانية الذين وردوا في القرآن الكريم؟ وفي متابعة أيضا يقول: هل استطاعت الجمعيات الخيرية أن تراعي هذا التحديد في توزيع الزكاة؟ فضل الشيخ. القرآن الكريم يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقراء تعريفات الفقير هو الذي لا يجد قوته فينفق عليه، والمسكين يكون أقل، يقولون الفقير جاء في الأول لا يجد، والمسكين يكون أقل حاجة من الفقير، وبعضهم يقول أن الفقير ممكن يكون المسكين أقل أو أكثر حاجة من الفقير. المهم أن الفقير والمسكين في درجة واحدة، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، وإنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه. فقير ومسكين، يبقى نقدم احنا الفقير ثم المسكين. وابن السبيل اللي هو ايه؟ الذي خرج من بلده باحثا عن الرزق فلم يجد رزقا واصبح يريد ان يعود الى اهله، فيعتبر ايضا من ايه؟ من يستحقون الزكاة، اللي هو خارج ليس في بلده، ده ايه؟ ابن السبيل. انما صدقات الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب، الرقاب شوف انت، الرقاب كانت موجودة، اللي هو كان في صدر الإسلام كان هناك الإماء والعبيد. وعندما يكون الإنسان عنده أمة فيريد مثلا ان هذه الأمة وجد انها تقية، وجد انها طاهرة عفيفة، ويعلم ان الحرية حريتها عندما تنال يكون لها ايه؟ يكون فيها كسب للمجتمع. حرية هذه الامة يكون فيها كسب للمجتمع، او حرية العبد يكون فيها كسب للمجتمع، لانه العبودية للرق ده يعتبر غل يقيده، يعني خاص بسيده فقط. فعندما ينال حريته هيكون ايه؟ الحرية دي تكون فيها نفعا. فاجد مثلا يجد رجل مثلا عنده امة وهي مخيلة به، وجد فيها انها لو تحررت هتكون انفع للمجتمع، فيقول لها ايه؟ انا اطلقك في مقابل ان تأتيني مثلا بألف دينار، ويعلن في المسجد من المسلمين ان انا كاتبت امتي فلانة على ألف دينار. نعم. كل المسلمين يطلعوا له ايه؟ الزكاة بتاعتهم عشان يعتقوا هذه الرقبة، يعني كلمة وفي الرقاب، او ايضا اذا كان عبد. يقولون ان سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه كان رفيقا عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عند يهود، فلما وجدوا منه الاسلام ارهقوه واتعبوه، وقالوا له ان اتيتنا بشيء سنطلق صراحة وخليك مش عايزينه. دي بقى المكاتبة، اللي اسمه المكاتب. فالرسول عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين إلى أن يدفعوا له هذا المال، ونال حريته وأصبح سلمان منا أهل البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عنه كده، هذه كلمة في الرقاب، يعني في الرقاب إيه؟ يعني في اعتاق رقاب العبيد والإماء. وفي الرقاب إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، المعامل عليها اللي بيشتغل على جمع الزكاة. لو احنا عملنا مؤسسة للزكاة وفيها ناس عاملين يبقى نعطوهم ايه؟ نعطوهم أجور تغنيهم، الساعي على تفصيل هذه الأمور المالية، أجور تغنيهم وتكفيهم، تغنيهم وتكفيهم مع نزول السؤال، يعني نعطوهم أجر منها لأنه بيجمعوا الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، لو وجدنا واحد مثلا عارفين ان هو يعني ذو حيثية وهو على غير اسلام، فنيجي مثلا ايه الذي محتاج في امر من الامور، نقوم نقدم له جزء من الزكاة. هذا الجزء ربما يخليه ايه؟ يخليه يسأل ما الذي حمل هؤلاء على ان يدفعوا لي، انا في ضائقة، لماذا لم يحملني ابناء جلبتي، هؤلاء الذين حملوني ما سبب هذا؟ وده اللي عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعطي بعض الذين لهم أثر في أقوامهم، زي ما أعطى لصفوان بن أمية في من الغنائم، فجعله بعد ذلك مسلما ويدعو للإسلام، يدعو للإسلام. جاء واحد يقول له يا رسول الله اعطني، لسه دخل في الإسلام حديثا، أدي مؤلف قلوبهم دخل في الإسلام حديث، قال له أرأيت إلى هذه الإبل التي بين جبلين؟ روح خدها من إبل الصدقة، مش من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا روح خدها. فخرج هذا الرجل داعيا من الإسلام لقومه وقال لهم إيه؟ يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذه المؤلفة قلوبهم، واضح الكلام ده، المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. نعم نتابع معك فضل الشيخ، لكن بعد إذنك نستقبل هذه المكالمة من الأستاذ سامي بن لاحج من جمعية دار البر. السلام عليكم. ألو ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. جزاكم الله خير على البرنامج الطيب إن شاء الله. حياكم الله يا أخي. الله يجعله ميزان حسناتكم إن شاء الله. بارك الله فيك. في الحقيقة لجمعية دار البر نشاطات متنوعة ومتعددة على الصعيد المحلي والصعيد الإسلامي الخارجي. فنريد أن نتعرف منكم أستاذ سالم على هذه النشاطات. حبذا تحدثون عنها. طبعا إن شاء الله يعني النشاطات الخيرية يعني في دولة الإمارات تقوم بها جمعيات كثيرة وتشرف على النشاطات الخيرية يعني بداخل الدولة أو خارج الدولة. ومن ضمن هذه الجمعيات جمعية دار البر، وإن شاء الله يعني جمعية دار البر تأسست على أهداف معينة يعني منها مساعدة المحتاجين وبناء المساجد ومشاريع موسمية ومشاريع دعوية بشكل عام. نعم. من نشاطات الجمعية بشكل عام المشاريع أو المشاريع الموسمية واللي هي الأضاحي وزكاة الفطر وإكساء العيد وتيسير الحج في المواسم وبعض المساعدات الأخرى مثل مساعدات المنكوبين الدول المتضررة في الزلازل الطبيعية أو أوبئة وكفالة الأيتام. هذه تقريبا يعني المشاريع اللي تقوم بها الجمعية مع بعض المشاريع مثلا بناء المساجد داخل الدولة وخارج الدولة. وفي الفترة الأخيرة قامت الجمعية بتجهيز مركز دائم لتحفيظ القرآن الكريم بإمارة رأس خيمة. نعم، ونحن صراحة نتكلم الحين من رأس الخيمة يعني حاضرين على أساس نشرف على الافتتاح المركز. نعم. وما شاء الله المركز مركز تحفيظ القرآن يعني ابتدى بحوالي 350 يعني طالب وطالبة من مجهودات طبعا الجمعية في نشر تحفيظ القرآن وشغل وقت فراغ الطلبة أثناء فترة الصيف. هذه من يعني اهتمامات الجمعية بشكل رئيسي يعني أن الجانب الدعوي طبعا له يعني له أهمية في تعريف يعني الطالب أو المجتمع بالأمور الدينية وأمور تحفيظ القرآن. وذلك شيخي عندنا مركز توعية الجاليات، وهذا من المراكز اللي يعني يسلمون فيها في داخل الدولة طبعا يسلم على أيدهم ما شاء الله يعني أعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية. نعم. ويقوم بتحفيظ وتعليم تعليم اللغة العربية وتعليم التربية الإسلامية القرآن الكريم. يعني بمعنى أنه يقوم هو بدوره الدعوي بداية ثم المتابعة مع هؤلاء. نعم نعم. أن تكون هناك دروس أسبوعية للمسلمين الجدد إلى جانب طباعة الكتب باللغات المختلفة العربية والإنجليزية وبعض اللغات الأخرى اللي شرق آسيا مثل الأردو والفلبيني. نعم. ويعني الإقبال كبير على المركز هذا، يعني تقريبا إحصائياتنا وصلت إلى 600 يعني أشهر إسلام على في المركز هذا يعني. ما شاء الله. وما شاء الله عندنا بعد من المشاريع الكثيرة يعني بناء المستشفيات والعيادات خارج الدولة وتقريبا في الفلبين أو في نشاط يعني في إندونيسيا نشاط واضح في بناء المساجد وفي كفالة الأيتام وبناء الأيتام ويعني أماكن تحفيظ القرآن. ومن المشاريع اللي بعد اللي هو مركز أو كلية دار البر في الفلبين يعني تشرف عليها الجمعية قامت ببنائها. هذه كلية المستوى الجامعي؟ ايه، ومنهجها من جامعة الملك سعود. نعم. السعودية يعني المنهج العام، وهي تعطي يعني في معهد يعطي دراسات في الشريعة والتربية الإسلامية بشكل عام يعني. وكلها على سبيل العمل الخيري، ليس هناك يعني أصحاب. نعم، هذه طبعا من متبرعات أهل الخير يعني. نعم. والله جعل الجمعية سبب في توجيه بس الأنشطة هذه للأماكن الصحيحة إن شاء الله. بإذن الله تعالى. نشكرك أستاذ سالم على هذه المشاركة، ونتمنى دائما لكم التوفيق والسداد في أعمالكم. نتمنى إن شاء الله يكون بس يعني من النشاطات هذه يعني. نعم. جزاكم الله خير، أنتم تلقون الضوء عليها. نتمنى إن شاء الله تكون يعني النشاطات هاي موحدة بين يعني بشكل عام داخل الدولة أو خارج الدولة. نعم. يعني يشوفون عليها مؤسسات يعني تشرف على تلم الجمعيات هذه. نعم. بدل ما تكون نشاطات متفرقة. يعني إحنا من نشاطاتنا أو من يعني الأشياء اللي قمنا فيها يعني في روسيا تقريبا أكثر من 30 مشروع مساجد. نعم. قاموا بتبرعات فيها أهل الخير يعني في أماكن الواحد لما يشوفها يستغرب، يعني في مناطق الواحد يستغرب أنه وصلها، يعني مناطق القرم أو القوقاز أو المناطق هذه البعيدة. نعم. ويقومون أخوة من أعضاء الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة يعني بزيارة دورية للأماكن هذه للإشراف عليها يعني. نعم. فنتمنى إن شاء الله تكون يعني الأمور هذه كلها يعني يكون تكاتف في عملية تكاتف وتعاون على الخير، تعاون على الخير يعني إيقاع الخير لأهلي في كل مكان، ما تكون الأمور هذه كلها موزعة أو متفرقة يعني. نعم. المجهودات هذه تكون مجهودات قوية إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون ذلك. شكرا لك أستاذ سالم وبارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. نعم نتابع الشيخ، نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، التعاون بين الهيئات الخيرية واجتماعها على الخير والتوفيق ما بينها. نكمل بس. نعم لكن نتابع بالناس. بالضبط. والمؤلفة قلوبهم، وقلنا أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الدخل في الإسلام حديثا ممكن أن احنا نعطيه، لأنه هذا يكون دافع له في أن يستمر على إيمانه وأن ينتبه إلى الحس الإيماني. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، الغارم الذي فقد ماله، في مثلا كان في البر، كان في البحر مثلا وجاءت عاصفة وأخذت سفينته وقضت على ماله كله، ففي هذه الحالة أصبح فقير، يبقى ده يعتبر غارم عليه ديون. نعم. فنعطيه إن هذا أيضا من الزكاة. وفي سبيل الله دخل فيها بقى إيه الأول في سبيل الله، اللي هو إيه تجيش الجيش إذا كان يعني في بعض المواجهات للأعداء، وعندنا مثلا عدد كان في السابق كان كل واحد بيقوم اللي هو إيه يعني يجنب نفسه بماله ويطرف مالا لأولاده، وفي ناس فقراء ما عندهمش، فكان يأتون لإيه لولي الأمر يقول له أنا أريد الجهاد، أنا عايز أخرج مع الجيش وليس عندي ما أخطأت به أنا وأولادي، ففي هذه الحالة نعطيهم من الزكاة حتى يترك لأولاده ثم يخرج أيضا في سبيل الله. أو في سبيل الله كما قلنا أن مجالات العمل الخيري يدخل فيها التعليم، الذين يحتاجون إلى التعليم هذا يعتبر في سبيل الله، إذا إحنا أو إذا وجدنا أن بلد محتاج إلى مثلا مسجد من المساجد، يبقى أيضا محتاج إلى مسجد، مش يكون عنده مساجد بكثرة. يعني إحنا نقول كما تحدث الأستاذ عيسى بارك الله فيه أن إحنا عايزين الأولويات، يعني أنا عندما يقول لي أن خد ابن مسجد في هذا المكان، خد ابن مسجد في هذا المكان، يجي لعشرة عايزين كلهم يبنوا مساجد، والمكان هذا محتاج إلى مدرسة. نعم. هناك والمكان هذا محتاج إلى عيادة الخصوصية مثلا لمعالجة المرضى، فلماذا لا يتجه بعض هؤلاء المحسنين إلى هذه الوجهة ويقول له نحن بني مسجد في هذا المكان، ما رأيك لو بنينا مدرسة، لأنه محتاجون إلى مدرسة، يبقى إيه وفي سبيل الله وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله. دي إيه أصناف الصدقات اللي بين لنا القرآن الكريم ونبهنا عليها الإسلام العظيم. تقول إن بعد ذلك تعاون الهيئات، تعاون إحنا نتعاون جميعا، وأظن أن كل الذين يتجهون ببذلهم وإنفاقهم وجهدهم وسعيهم، كل هؤلاء الذين يتجهون إلى الخير إنما هم يتعاونون. نعم. من الغني الذي يبذل ماله إلى الذي يأخذ هذا المال ليوجهه لفقراء المسلمين من اليتامى والمحتاجين والأرامل والمنكوبين، ده أيضا يعتبر تعاون. فالتعاون ده هذا كله نحن مطالبون به شرعا. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون مطلوب. الأخت اللي تكلمت وتحدثت جزاها الله خيرا عن التوجيهات المداخلة التي تحدثت عنها، تقول إنه ليس المقصود إن إحنا إيه نوجه المال مثلا لبناء مسجد فقط. هذا فعلا صحيح، كلامها مظبوط. الإسلام العظيم قال لنا إيه؟ جعلت لي الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد. ما الفائدة أن يبنى مسجد وهذا الإنسان يسعى دائما أن يبحث عن رزقه، يتكفف، مش عارف عمل، مش عارف له مهنة. نحن نريد من الذين يبذلون الخير أو يشرفون على الخير من الهيئات الخيرية أن يوجهوا أنظارهم أو أموال المزكين والمتصدقين إلى ما فيه مصلحة البلاد والعباد. لأن ده بيجي مسؤولية هائلة. كما قلنا أن كان في وقف إسلامي، في وقف للفقراء، وقف مستمر لفقراء بلد دائما نتابع مع الوقف الله تعالى. لكن نريد أن نأخذ الشق الثاني من السؤال، وهو هل استطاعت الجمعيات الخيرية أن تراعي هذا التحديد الإلهي لأصناف الناس الذين يتلقون الزكاة في التوزيع؟ نعم، لدينا في جمعية الهلال الأحمر الحقيقة لجنة شرعية تضبط هذه المسألة، ولا أدعي أنا شخصيا ولا غيري من الزملاء الذين يعملون في هذا المجال معرفة تامة بقضايا توزيع الزكاة ومصارف الزكاة الشرعية، ولكن لدينا يعني لجنة شرعية نرجع إليها في التأكيد على هذه المصارف الشرعية المختلفة. وذكر فضيلة الشيخ يعني لما أتى الآية الكريمة بأن يعني مصرف من مصارف الزكاة هو العاملين عليها، ونحن منذ بدأنا العمل منذ 4 سنوات تقريبا لم نصرف درهم على بند العاملين عليها، وإنما وضعنا كل الإمكانيات وكل الأموال التي نتحصل عليها في المصارف الشرعية الأخرى، وذلك ابتعادا عن شبهة التعامل مع هذا المصرف. اللي هو بالنسبة للهيئات الخيرية دي ده مجال غير جمع الزكاة خالص. ليه؟ لأن ده جزء يعني ممكن أنا كنت العاملين عليه العاملين على الزكاة فقط. دول مقطوع عملهم على جمع الزكاة. لكن الهيئات الخيرية الموجودة هنا في الدولة وبارك الله فيهم جميعا، قلت من قبل ذلك إن إيه إن أكثرهم يقومون بها بجهدهم بدون أن يكون لهم إيه على ذلك إلا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ويعني يقطع وقته وجهده. أما عندما تحدثنا عن مصارف الزكاة للعاملين عليها نكون لا نقصد الهيئات الخيرية، وإنما نقصد الزكاة العاملين على جمع الزكاة الذين خصصوا لذلك ويأتون بها لولي أمر المسلمين حتى يوزعها على الفقراء. ده اللي إيه مقصود. أما الهيئات الخيرية الموجودة هنا الحمد لله حتى عمل من غير حاجة نقول لهم أي الهيئة اللي موجودة هنا اعطوا زكاتكم فيها، لأن دي مضمونة القائمون عليها جميعا لا يأخذون شيئا وإنما يأخذون الأجر من الله عز وجل. نعم، نريد منكم أستاذ عيسى أن أتعرف كيف تصلون إلى الفقراء، كيف حصل هذا الواقع أن في جمعية الأحمر هنالك قسم يسمى أو لجنة تسمى لجنة المساعدات المحلية. وهذه اللجنة الحقيقة فيها العديد من الباحثين الاجتماعيين الذين يقومون بإجراء دراسات مكتبية على هذه الحالات، وميدانية أيضا بزيارة هذه الحالات إلى بيوتهم للتأكد من صدق ادعاءات هؤلاء. فلا نقبل حقيقة أي طلب مساعدة إلا أن يوثق رسميا بأن هذا الشخص مثلا يعمل وقدر مرتبة وعدد أفراد أسرته، إذا كانوا موجودين داخل الدولة أو خارج الدولة، إذا يجد يعني إذا يتمتع بسكن حكومي أو بسكن خاص، يعني حتى نحصر فعلا ما هي إمكانيات هذا الشخص. بعد ذلك من باب التأكيد أيضا نذهب لزيارة ميدانيا أيضا لزيارة بيته حتى نتأكد من المستوى الاقتصادي. بعد ذلك نجمع هذه الطلبات ونقدر لها وفق ضوابط معينة مساعدة، إما أن تكون شهرية أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو مرة في السنة، لأن الحقيقة ما نجمعه من أموال زكاة لا نستطيع أن يعني نساعد بها كل الأسر التي لدينا، والتي تبلغ في حدود 4000 أسرة. يعني لا نستطيع أن نعطي كل هذه الأسرة نفس المبلغ، وإنما هذه الأسرة التي عن طريق طلبات نعم التي درسنا حالتها، وأيضا هي موجودة حتى في الكمبيوتر لدينا نتابعها بصفة دورية. طبعا بعض هذه الأسر نساعدها بصورة أخرى غير عن دفع أموال زكاة لها، كأن يعني نأخذ أحد أفراد هذه الأسرة ويعني نخضعها لدورة تدريبية معينة في الكمبيوتر، في أي مهنة، في السكرتارية وغيرها، حتى يستطيع أن يعيل نفسه. وأيضا هناك من الأسر من يحتاج إلى علاج، أيضا هناك يعني طبيب مختص يدرس الحالات والتقارير الطبية، ونساعد ما أمكن أن نساعد سواء في علاج هنا داخل الدولة أو خارج الدولة، وإن كنا لا نستطيع الحاجة تغطية كل مصاريك، ولكن على الأقل من باب المساهمة. فبالتالي يعني كل الأسر يعني الحالات التي تأتينا لا نساعدها إلا بعد التوثيق. وهنا الحقيقة أمر الحقيقة مهمة أود أن أثيره، قضية المتسولين، والتي تنتشر هذه الظاهرة خصوصا في شهر رمضان المبارك، يأتي الكثير الحقيقة المتسولين، وهذا مشهد الحقيقة لا يمت بالإسلام بصفة. تجدني يأتون إلى هذه الدولة بصورة أخرى وبهدف فقط جمع هذه الأموال بصورة يعني بشعة جدا. ونهيب بالأخوة المواطنين حقيقة لا يتعاملون مع المتسولين بصورة مباشرة، وإنما يعني هم يستطيعون إرسال هذه الفئة، إذا يعني إذا هنالك من ادعى أنه فقير ومحتاج يمكن إرساله الآن حتى يعني جمعية الهلال الأحمر، ونحن نتأكد وندرس هذه الحالة ونبلغ المحسن بأن هذه الحالة مستحقة أم لا، وكم مستحقة إذا كانت مستحقة. إذن هذه وسيلة لحصر ظهر التسول ومنعها بالتالي، وكفاية هؤلاء المتسولين وإعطائهم حاجتهم. نعم شكرا لك أستاذ عيسى وبارك الله فيك. إني على المولى العظيم توكلي، رب الأنام المسلم الأول. إني على المولى العظيم توكلي، رب الأنام المسلم الأول. قد حرت في أمر الحياة تشابكت، تلقي الهموم على الضعيف المثقل. قد حرت في أمر الحياة تشابكت، تلقي الهموم على الضعيف المثقل. ولقد لجأت لبابه مترجيا عون الكريم، فكم يضيق تحملي. إني على المولى العظيم توكلي، رب الأنام المسهر الأول. إني على المولى العظيم توكلي، رب الأنام قد حرت في أمر الحياة تشابك، تلقي الهموم على الضعيف المثقل. قد حرت في أمر الحياة تشابك، تلقي الهموم على الضعيف المثقل. ولقد لجأت لبابه عون الكريم، فكم يضيق تحملي. ربي أعذني رحمة من حيرتي، وارحم فؤادي من هواجس تعتلي. ربي أعذني رحمة من حيرتي، وارحم فؤادي من هواجس تعتلي. وامنح أمانا منك يا رب الورى، فلقد بعثت إلى حماك تذللي. وامنح أمانا رفعت إلى حماك تذللي ودموع قلب خائف من عشرات أنت النصير الخائف المتوسل إني على المولى العظيم توكلي رب الأدام المستعان الأول إني على نرحب بكم مجددا مستمعي الأكارم ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم ومشاركاتكم على أرقام هواتفنا 451-000 و455-5561 و800-2999 ومن يرغب بالمشاركة عن طريق فاكس البرنامج رقم 455-6635. نتلقى هذه المكالمة. ألو ألو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. بارك فيك، معك أحمد يوسف عبد الله المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد. أبو وليد عساك خير إن شاء الله. حياك الله وجزاكم الله خير على هالبرنامج طيب حقيقة، و المناقشة حول دور الهيئات الخيرية في إذا في إمكانية المساهمة. بس نرحب بالسيد خبر الله. نعم. الحقيقة لو لا شك أن الجمعيات ذات النفع العام أو الجمعيات الخيرية لها أدوار يعني بارزة في نشر الثقافة والوعي في المحيط الاجتماعي بين المسلمين في الدول التي تحتاج إلى مثل هذه التوعية حقيقة، خاصة في الدول غير ناطقة باللغة العربية والتي يعني تحتاج إلى أدوار من هذه الجمعيات. يعني المفترض ما تكون الأدوار فقط مادية وإنما تكون أدوار أخرى ل يعني مساعدة هذه الفئات. نعم. فمساهمة الهيئة في هذا الإطار حقيقة هيئة الأعمال الخيرية خاصة في البوسنة والجمهوريات وبعض الدول الأفريقية حقيقة في عدة برامج ومناشط. البرنامج التعليمي من خلال افتتاح وتشغيل المدارس وإقامة المشروعات الدورات التدريبية والتأهيلية وإنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية خاصة في الجمهوريات وفي البوسنة وفي أفريقيا. كذلك من الأشياء المهمة طباعة الكتب وترجمتها، طباعة الكتب الإسلامية وترجمتها والثقافية الأخرى، كذلك طباعة أو ترجمة معاني القرآن الكريم، لأن هذه الدول تعتبر يعني نعم مستوى التعليم الإسلامي ضعيف فيها. نعم ضعيف، أو مثلا هي يعني لا عندها إقبال أو عندها استعداد للتلقي حقيقة وتحتاج إلى من يقف معها. نعم. أيضا توزيع يعني الأشرطة نعم بلغتهم طبعا، أيضا بناء المساجد، رعاية الأئمة والدعاة وأثر هؤلاء الدعاة في هذه في الناس يعني. نعم. وهنا يبرز دوركم أستاذ أحمد في اختيار المفاهيم الإسلامية الصحيحة وإيصالها لهؤلاء المحتاجين. نعم. فكريا سواء أو من نواحي أيضا التعليمية. نعم تفضل. ما هو دورنا؟ هذا هو دوركم أقول. نعم هذا هو دورنا. نعم أيضا اختيار الإنسان المناسب وأيضا إيصال المعلومة المناسبة. صحيح. نعم. وأيضا من خلال البرامج الصحية حقيقة في أفريقيا الدورات التدريبية أو مثلا الدورات التثقيفية والتوعية الصحية للأمهات اللي يعني لرعاية النشأ، الرعاية الصحية وبالتالي يعني تقوية الجيل لديهم من هالجانب. أيضا في إطار البرامج الاجتماعية حقيقة من خلال الندوات، الاهتمام بالندوات والمحاضرات الثقافية التي تستهدف أولا أمهات الأيتام وثاني شيء الأيتام من خلال البرامج والأنشطة التربوية الثقافية المتنوعة. اليتيم صحيح يحتاج إلى المادة، لكن يحتاج إلى مفاهيم أخرى حقيقة يتعلمها، وهو في أمس الحاجة أن نأخذ بيده تربويا بتنشئة النشأة الإسلامية حتى لا يكون، حتى لا يستهدفه الآخرون ويعني يمشونه على يعني طرق أخرى. نعم، تربية الأم لكي تكون مدرسة حقيقية لهذا الإبن، هي تنشأ نشأة إسلامية صحيحة. نعم. نشكرك على هالمشاركة أستاذ أحمد، وبارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك. شكرا جزيلا لك. حياك الله. في سؤال وردنا من أخ مستمع يقول: لماذا لا تخصص الهيئات الخيرية جزءا من نفقاتها للقرض الحسن بحيث تكون وسيلة من وسائل الحد من القرض الربوي والاضطرار إليه أحيانا؟ أستاذ الكريم فضل. نعم، الموضوع الحقيقي القرض الحسن هذا يعني تفرغنا إليه من السابق وتناقشنا حول هذا الموضوع. الواقع فتح مثل هذا الباب يعني يحتاج إلى مادة كبيرة جدا وأموال نستطيع من خلالها أن نرضي أكبر قدر ممكن من هذه الفئة التي تقدم لهذه الطلبات. وهذه تطلب أيضا دراسات حالة دقيقة جدا لهؤلاء الناس وتوثيقهم توثيق كبير جدا إلى ماذا متى هل سيعيدون هذا المال أم لا، وأمور كثيرة حقيقة متعلقة بهذا. فنحن نقول تعطي هذا بدل ما يطلب قرض 10,000 درهم تعطي 1,000 درهم ولا يعيدها، أحسن ما تعطي 10,000 درهم وتنتظر. لكن يعني طبيعة العمل الخيري أو لجنة المساعدات المحلية عندنا هنا في جمعية الهلال الأحمر تلبي كثير حاجة من الطلبات بعيدا عن إشكالية أن نعطي قروض وننتظرها ولا تقدم لنا، وهناك أسر كثيرة يعني تنتظر حاجة مساعدة، تنتظر هذا الألف. يعني لماذا أنا أقرب شخص 10,000 وهي 10,000 أنا أستطيع أن أعطيها لعشر أسر مثلا؟ نعم، وتكون محتاجة أكثر لهذا. ما بالضبط هذه هي، ويعني الحقيقة ما فتحنا هذا الباب، لكن نتمنى الحقيقة من البنوك هذه يعني أن هي التي تعين الناس، يعني لأن هناك يعني السيولة والنقد الكبير موجود لديهم بصورة كبيرة وغير مقيدة مثل ما هي الأموال التي ترد إلى المؤسسات الخيرية. نعم، شكرا لك أستاذ عيسى، جزاك الله خيرا. أيضا نريد أن نتحدث عن الوقف الخيري. قبل الشيخ، الوقف الخيري من أعظم القربات وأنفع الصدقات للإنسان المسلم في حياته وبعد مماته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا تكرمتم فضل الشيخ أن تبين لنا فضل الوقف وأهميته. الوقف الخيري له أهمية عظيمة، حيث يظل ثواب هذا الوقف دائما ومستمرا وباقيا إلى قيام الساعة. الوقف الذي يقف يظل دائما وباقيا ومستمرا أجره. وهذا هو شطر الحديث الذي ذكرتموه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية هي الوقف الخير، الصدقة الجارية هي الوقف الخير. مثلا وجدنا من المسلمين من بنى مثلا دارا وجعل ريع هذه الدار لليتامى في منطقة معينة، قال كل ما دخل هذه الدار لو كانت تؤجر أو ينتفع من هذه الدار اليتامى مثلا، يبقى تظل وقف على اليتامى. طول ما في يتامى موجودين وبينتفعوا من هذه الدار، الأجر والثواب مستمر لصاحب هذا الوقف. وجدنا من المسلمين، وإحنا بينا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبو طلحة الأنصاري لما سمع الآية القرآنية، لما نزلت الآية القرآنية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وهي بئر بستان مستقبلة المسجد، وكان فيها بئر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب منه، وإني أجعلها لله ولرسوله. وسيدنا عمر لما جاء برضو سمع الآية القرآنية برضو جاء بإيه بستانه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلها في المساكين، يعني سبل هذه الثمرة واجعل هذا في المساكين، هذا أيضا من الوقف الخير. فهناك من المسلمين من يأتي على مزرعة مثلا من المزارع ويقول كل ثمار هذه المزرعة طالما هي تزرع وينفق عليها من ماله، من ماله يقول إنها لإيه؟ لفقراء المسلمين، فده يعتبر وقف خير. أيضا وجدنا أن هناك من الأغنياء من يأتي على بلد من البلاد ويجد أنه في حاجة إلى ماء فيحفر بئرا ويقول هذا البئر لفقراء المسلمين أو لأهل هذا البلد، طالما الماء يشرب منه هؤلاء فهو وقف خيري ودائم ومستمر. إذا فنفع الوقف الخيري لا ينقطع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يتميز الوقف الخيري. الزكاة أنا أؤديها وأنا على قيد الحياة، لكن الوقف الخيري دائم النفع ومستمر النفع إلى إيه؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وده إيه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. قد يكون الوقف الخيري علم أيضا ينتفع به. فأنا مثلا أقول هذا المؤلف الذي ينتفع منه المسلمون جعلته وقفا لله تعالى، وقف لله تعالى، بمعنى ان كل ما يطبع هذا ويباع ينتفع منه ايضا المسلمون، يعني الدخل بتاع هذا المؤلف يبقى علم ينتفع به برضو يعتبر وقف خير. تركت علم وقلت هذا لفقراء المسلمين او لينتفع به المسلمون من خلال الدخل لهذا الايه العلم.